الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال: وغير واحد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري، كان من أثبت الناس في موطأ مالك، ألف كتاب أهوال يوم القيامة قرئ عليه فسقط مغشيا ثم مات بعد ذلك. عن يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن أنس بن مالك وهو الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، أي من فضة، صيغة من فضة. وهذا في تحديد المادة، فليس من ذهب وليس من حديد، فإن خاتم الحديد من حلية أهل النار فيجتنب. وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، لا يلزم منه اللبس، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام خواتيم حديد أو حلق من حديد في يد رجل يلبسها للزينة، فقال: انزعها. أو نزعها النبي عليه الصلاة والسلام وألقى بها وقال: إنها من حلية أهل النار. وكان فصه حبشيا، كان فصه حبشيا، إما حبشيا أي من بلاد الحبشة، بمعنى أنه من جزع أو من عقيق أو من نحو ذلك، فإن هذه منبعها بلاد الحبشة واليمن، هذه الفصوص. وإما المقصود لونه أسود حبشي كلون الحبشي سود. قال: حدثنا قتيبة، متى عهدنا بقتيبة؟ متى؟ الآن؟ تمام. قال: حدثنا أبو عوانة، من هو؟ الوضاح بن عبد الله ليشكر، عن أبي بشر، من هو؟ ها؟ أبو بشر؟ ها؟ جعفر ابن أبي وحشية أبو بشر، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وهو أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، استصغر في أحد وقبله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. الحديث هذا حديث صحيح، إلا كلمة ولا يلبسه فهي شاذة. المعتاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس هذا الخاتم وكان يختم به، وكان هناك من أصحابه من يلي شأن الخاتم، في واحد مسؤول عن الختم معنا. إذن هذا الحديث حديث صحيح، إلا قوله ولا يلبس، عن ابن عمر هذا الحديث. ومعنى أن في بعض الحديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم، وكذا كان في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان، وسقطا من عثمان في بئر أريس كما يأتي إن شاء الله. كم حديثا قرأنا؟ طيب ها لو عرفتم كم يا شيخ أستاذ الصغير سنت حديث أنس بن مالك وحديث عبد الله بن عمر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا زهير، زهير هذا هو زهير ابن معاوية أو زهير ابن محمد أبو خير، انظروا انظروا في التقريب، الإخوة اللي معهم تقريب انظروا، زهير ابن محمد ابن معاوية أبو خيثمة أو زهير ابن معاوية ينظر. عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل. عن من؟ عن أنس وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، فصه منه في شيء من التعارض، أول قال فصه منه فصه حبشي، وهنا قال فصه منه، يحمل هذا على التعدد، يحمل هذا على التعدد، يعني طارة لبس هذا وطارة لبس هذا، لا تناقض ولا تعارض. عرفنا يا إخوة كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. والمقصود فصه منه يعني هو من معدن الفضة، كذلك فصه منه من فضة، هو نفسه منه فيه لكي يكتب عليه، لكي ينقش عليه، فإذا نقش عليه استعمل في الختم. وكان ختمه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر، محمد هذا سطر، رسول هذا سطر، لفظ الجلالة هذا سطر، محمد رسول الله ثلاثة أسطر. معاوية، معاوية أو من؟ زهير بن معاوية، ها؟ ابن حديج، أبو خيثمة الجعفي، زهير بن معاوية. طيب، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام، قلنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثني أبي. لما يأتيكم دائما هشام عن قتادة فهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، معنى يا إخوة؟ طب هشام عن عبد الرزاق، ها؟ هشام ابن يوسف القاضي، قاضي صنعاء. هشام عن محمد بن حسان، من هو؟ هشام ابن حسان القردوسي. هشام عن من أيضا؟ ها ذكروني، ها ما في؟ إلا ذكرتم كلمتموني إن شاء الله. عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي. عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم أهل الروم، الروم وما إلى ذلك، قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم مختوما يستوثقون بهذا، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. ليس هذا من باب التشبه المذموم، ولكن هذه عادة تعرف الناس عليها ومن ورائها مصالح ويدفع بها مفاسد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى ملوك العجم يدعوهم إلى الإسلام والتوحيد، وهم اعتادوا أي كتاب يأتيهم يختم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر لا يتخذ خاتما يختم به، فذكر له هذا، فلبى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء لما فيه من المصلحة الراجحة. معنى يا إخوان؟ قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. هذا أنس يقول، لأنه كان من فضة. قال: حدثنا محمد بن يحيى، وهو أبو بكر الذهلي، إمام في الحديث والسنة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك، قال: كان نقص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر، ورسول سطر، والله لفظ الجلالة سطر. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو، قال: حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس. متى عهدونا بقتادة؟ ها؟ اليوم؟ في الإسناد السابق. عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى، كسرى المراد أحد ملوك الفرس، وقيصر المراد أحد ملوك الروم، والنجاشي كذلك، وهو الذي آوى المسلمين في بلاده، بلاد الحبشة. فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه. النبي الذي صاغ بنفسه، يعني أمر من يصوغه، كما نقول بنى الأمير مسجدا، يعني أمر، معنى ولا لا؟ ولا هو بيبني بنفسه بياخذ الأسمنت والطوب؟ لا، بنى الأمير مسجدا أمر ببنائه. قال: فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، حلقته فضة، ونقش فيه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا إسحاق بن منصور والكوسج، قال: حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج، همام بن يحيى العوذي، عن ابن جريج. ما اسمه؟ سبق معنا اليوم، هل ذكر ابن جريج في هذا اليوم؟ متى ذكر؟ بالأمس، درس الأمس. عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، يقال له كنيتان: أبو أحمد وأبو الوليد. عن الزهري، وهو محمد بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر محمد بن مسلم أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه. عن أنس، ثلاثة هم أثبت الناس في أنس: الزهري وقتادة وثابت البناني. عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهذا الحديث من ناحية الحديثية وهم فيه همام، ولا يصح هذا الحديث، وقد وصفه أبو داود في السنن، قد رواه أبو داود أيضا في السنن بأنه حديث منكر. والمسألة فيها تفصيل سبق ذكره عندما قلنا ينظر الأصل أنه يجتنب الخلاء من إدخال شيء فيه ذكر الله، سواء كان كتاب، سواء كان خاتم منقوش عليه ذكر الله، سواء كان مصحفا أو ما إلى ذلك. يجتنب الخلاء من إدخال شيء فيه ذكر الله عز وجل، معنى يا إخوة. لكن إذا خشي العبد أن يسرق هذا منه أو أن يضيع فلا حرج عليه إن دخل به للضرورة والحفاظ على المال وعدم إضاعته. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، إذا دخل الخلاء أزال الخاتم أو أرقاه بالخارج، هذا الحديث من ناحية الحديثية لا يصح، لا يصح. قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر العمري ثقة، له أخ ضعيف هو عبد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق. ورق بكسر الراء، الفضة، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس. بئر أريس قريبا من مسجد قباء، أمام مسجد قباء. نقشه: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الأول باب ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب هذا باب ما جاء في تختم، يعني كيفية لبس الخاتم، معنى إخوة. هل يلبس في اليسرى؟ هل يلبس في اليمنى؟ إذا كان حديث عهد بخطوبة لبسه في اليمنى، إذا تزوج لبسه في اليسرى. ها، أمور ما أنزل الله بها من سلطان، الله المستعان. الخاتم يا إخوة لا علاقة له بالخطوبة أو الزواج، لا، إنما إن شئت لبسته في اليمنى وإن شئت لبسته في اليسرى، لكن لا تتقيد بأمر الخطوبة والزواج أو ما قبل الدخول وبعد الدخول. هذه أمور ليست في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا تلبس الخاتم في السبابة والوسطى، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. أما النساء فلا بأس، لأن المرأة نشئت في الحلية، معنى. فإن لبست المرأة في جميع الأصابع لا بأس، لا حرج عليه. لكن السبابة والوسطى كما في حديث علي رضي الله عنه ورواه الإمام أحمد في السنن في المسند، نهى النبي عليه الصلاة والسلام، معنى. هل لبس النبي عليه الصلاة والسلام في الخنصر أو البنصر؟ في أحاديث بهذا. معنى أمر ثالث يا إخوة: غير معهود للرجال لبس الخاتم في الإبهام، هذا غير معهود فلا يصار إليه، لأن عرف الناس مشى على خلاف هذا وجرى على خلاف هذا. إذن بقي الآن إما هذا وإما هذا، أنا من اليدين كلتيهما. أما السبابة الوسطى فقد جاء فيهما النهي. قال: باب ما جاء في تختم رسول، أي كيفية التختم ولبس الخاتم بأي كيفية، وهل إذا لبسه يا إخوة وفي فص يجعل فص من داخل أو يجعله من الخارج؟ هذا وهذا لا بأس به. معنى ضايم. ومعنى حديث رواه أنس أنه كان يرى بياضه من باطن كفه. معنى. ولأهمية هذا الباب ورد السنن فيه ألف الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله كتابا سماه الخواتيم، مطبوع ومتداول. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتمه في يمينه. قال حدثنا محمد بن يحيى، متى عهدنا بمحمد بن يحيى؟ قبل قليل؟ ها؟ قبل قليل؟ أين في المجلس هذا؟ محمد بن يحيى الذهلي. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب، متى عهدنا بابن وهب؟ ها؟ في المجلس هذا. عن سليمان بن بلال التيمي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل وهو متروك. إبراهيم بن الفضل هذا أبو إسحاق المدني. عن عبد الله بن محمد بن عطيل عن عبد الله بن جعفر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. الحديث صحيح والإسناد هذا ضعيف. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير عن السلط بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال، يعني ما أظنه ولا أحسبه، إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا ابن أبي عمر. من ابن أبي عمر؟ من هو؟ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة تلميذ سفيان بن عيينة. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه أن ينقش أحد عليه، يعني لا يحل لك أنت، انقش على اسمك ما في مشكلة، انقش ما تريد لكن لا يخرج عن نطاق الكتاب والسنة، لكن لا تنقش على نقش النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا من خصائصه. والذي سقط من معيقيب في بئر أريس، معيقيب كان يلي خاتم النبي عليه الصلاة والسلام وولاه أبو بكر كذلك وولاه عمر وولاه عثمان حتى سقط منه في بئر أريس فبحثوا عنه فلم يجدوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. من الذي قال؟ نسائي ولا من؟ تلميذ. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى هو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي. هناك أحاديث أخرى أيها الإخوة الكرام في إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في اليسار، وهذا وذاك سنة وليس فيه نسخ، ليس في هذا الباب نسخ، لا يصح فيه نسخ كما ذهب إليه بعض العلماء، لكن لا يتختم الشخص بخاتم من ذهب، إنما معه الفضة والحديد كما قلنا مكروه التختم به. قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة صاحب ماذا؟ المغاز. عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. في هذا الاقتداء والامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بخصوص درس الشمائل، أما بخصوص درس نزهة النظر فنحن في النوع وهو الصحيح لغيره، بعد أن تكلم الحافظ رحمه الله تعالى عن الحسن لذاته، وقلنا الحسن لذاته هو حديث اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو من هو فوقه ولا يكون شاذا ولا معللا. الآن مع الصحيح لغيره، والصحيح لغيره مجموع حديثين كلاهما حسن لذاته. قال وبكثرة طرقه يصحح، الضمير يعود على الحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح أي يصير صحيحا لغيره، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. أن كنا الفارق بين حديث الحسن لذاته والصحيح لذاته فقط في أمر الضبط، الصحيح لذاته تام الضبط والحسن لذاته خفيف الضبط قل ضبطه. فلما يجتمع عدة طرق الصورة المجموعة تجبر خفة الضبط في الحديث الحسن لذاته، عرفنا هذه النقطة؟ قال لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته أو تفرد، لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت أتى بتعريف يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره. قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام بالضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلل. أقرأ التعريف مرة أخرى. قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام بالضبط أو القاصر عنه إذا اعتضض، إذا اعتضض، إذا جاء من عدة طرق، إذا كثرت الطرق عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا التعريف يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره. عرفنا هذه النقطة؟ يشمل ماذا يا إخوة؟ يشمل أمرين، الحسن لذاته والصحيح، عفوا، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. عرفناه؟ هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام بالضبط أو القاصر عنه أو يشير إلى الحديث الصحيح لغيره أو القاصر عنه إذا اعتضض، إذا أيد بطرق أخرى عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. ذكره الحافظ رحمه الله في النكت الجزء الأول 55 و200. والسخاوي أيضا عرفه بنفس التعريف، استفاده من حافظ ابن حجر رحمه الله، يشمل الأمرين. طيب هذه مسألة انتهينا منها، مسألة جديدة. قال: فإن جمع، أي الصحيح والحسن، حديث حسن صحيح، يرد هذا في كلام الترمذي كثيرا رحمه الله تعالى في السنن، وأيضا هناك اختلاف بين النسخ، طارة في نسخة تجد أنه قال حديث حسن صحيح، وطارة قال في نسخة حديث صحيح، وفي نسخة أخرى يقول حديث حسن، فيراعى اختلاف النسخ. والعلماء اختلفوا في توجيه جامع الترمذي رحمه الله بين الحسن والصحة. قال: فإن جمعا، أي الصحيح والحسن، من قبل الترمذي كان من العلماء كذلك من يطلق هذا الإطلاق، كالإمام علي بن المديني والإمام أحمد والبخاري والفسوي والترمذي ممن أكثر، هؤلاء الذين قبله كانوا يطلقون لكن ليس بالكثرة التي اعتاد عليها الترمذي في سننه. أبو علي الطوسي كذلك، الإمام الدارقطني كذلك، لكن ليسوا في الكثرة كما فعل الترمذي رحمه الله تعالى. إذن الآن إذا قال الترمذي بالحديث حديث حسن صحيح، كيف نوجه هذا الإطلاق وكيف نفهمه؟ قال: فإن جمع، أي الصحيح والحسن، في وصف واحد كقول الترمذي وغيره، وغيره إشارة إلى من ذكرنا، من هم يا فريد؟ ابن المدينة أول حاجة، ها؟ والفسوي والطوسي والدارقطني. قال: كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد، ها؟ يعني كأنه عايز يقول ايه، حديث حسن او صحيح، الامام المجتهد العالم اللي بيحكم على الحديث يعني كالترمذي او غيره، لما قال حديث حسن صحيح كأنه يريد ان يقول حسن او صحيح، كأنه تردد في الحكم على الحديث فأتى بعبارات محتملة. عرفنا يا إخوة؟ هذا توجيه من توجيهات الحافظ ابن حجر، وعليه يكون الحديث الذي قال فيه حديث صحيح، وجزم أحسن من قوله حديث حسن صحيح، لأن الذي جزم فيه أقوى من الذي تردد فيه، وهذا لا يسلم للحافظ ابن حجر. معنى يا إخوة؟ لأنه يا إخوة ثبت أن الترمذي رحمه الله قال حديث حسن صحيح في أحاديث متفق عليها، في أحاديث قيل فيها متفق عليها، أي رواه البخاري ومسلم. عرفنا؟ فإذا لابد أن نبحث عن مخرج آخر. هذا أوقع العلماء في إشكال، قول الترمذي هذا وإكثار من هذا حديث حسن صحيح، أوقع العلماء في إشكال. وكما ذكرت لكم البحث في هذا قليل الجدوى والفائدة، لأننا نبحث في أحاديث الترمذي بخلاف حديث الصحيحين لا نبحث فيه. معنى حديث الترمذي ننظر فيه ما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما. فإذا في محصل البحث ونهاية المدارسة هذه أننا سنبحث، لأنه قد عهد التساهل عن الإمام الترمذي. معنى يا إخوان؟ قال حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل. كلام ابن رجب في علل الترمذي يقول إن الترمذي يجمع بين الحسن أو الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق عليها والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة. يعني حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، طيب هذا من أصح الأسانيد، يقول فيه حديث حسن صحيح. معنى يا إخوة؟ وكأنه يريد شيء آخر غير الذي يحوم يعني حوله الناس. ويا ليت الترمذي بعث من قبره فأخبر الناس بحل الإشكال هذا فعلمنا ما أراد وما قصد من هذا رحمه الله تعالى. قال يقول ابن رجب والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة كمالك عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن أبي، يقول فيها حسن صحيح، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادرا، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن. يعني يريد أن يقول رب حديث قال فيه حديث حسن صحيح أعلى من حديث قال فيه صحيح فقط، بدليل أنه أطلق هذا على بعض أحاديث الصحيحين، بل على أحاديث قيل فيها هي من أصح الأسانيد. معنى يا إخوة؟ قال فللتردد الحاصل من المجتهد. طبعا التسعة أقوال حصرها العلماء في تخريج كلام الترمذي وجمع بين الحسن والصحة في هذا الباب. يقول في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد. يعني إذا كان الحديث مروي من طريق واحد فنحمل هذا على التردد من المجتهد في الحكم على الحديث، أنه تردد نظره في الحكم على الرواة هل بلغوا درجة الصحة وأوجها أو أنهم في حيز الحسن لذاته، فقال حديث حسن صحيح، يريد حسن أو صحيح في تردد، وهذا حيث يحصل منه تفرد بتلك الرواية. طيب الصورة كانت على خلاف هذه الحال، روي هذا الحديث من طريقين، هنعمل ايه؟ قال إسناد منها صحيح وإسناد منها حسن، فقال حسن صحيح. وهذا أيضا لا يسلم الحافظ ابن حجر. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفي. ومحصل جواب أن تردد أئمة الحديث بحال ناقله اقتضى للمجتهد نفس الكلام السابق أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف في حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، هذا غير منضبط. كلام ابن رجب أدق معنى لابن رجب خصوصية في سنن الترمذي، اعتنى به شرحا ومدارسة ومباحثة، إلى أضف إلى هذا أنه شرح علل الترمذي أيضا معنى. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، هذا كلام نظري، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا من حيث التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، صورة أخرى أو وجه آخر احتمله حافظ ابن حجر، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط. العجيب أن الترمذي رحمه الله يقول حسن صحيح غريب، زاد الأمر تعقيد لما قال غريب. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ الجواب أن الترمذي رحمه الله لما عرف الحديث الحسن أنه يروى من غير وجه يقصد الحديث الحسن غيره الذي فيه مسطور لم تتحقق أهليته، وليس فيه من يتهم بالكذب، ويروى من غير وجه هذا الحديث ماذا؟ الحسن لغيره. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرفه بنوع خاص منه، يعني أحد عرف أحد صوره وأحد أنواعه، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه، وما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب. الحديث الذي يقول فيه الترمذي غريب فهو ضعيف، معنى يا إخوة؟ كذلك الحديث الذي يقول فيه ابن كثير حديث غريب فهو حديث ضعيف، كذلك الحديث الذي يقول فيه الزيلعي حديث غريب فهو حديث ضعيف، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط الذي هو الحسن لغيره، يرويه مسطور لم تتحقق أهليته، وليس فيه من يتهم بالكذب، وروي من غير وجه. قال وما قلنا، الترمذي رحمه الله يقول في آخر كتاب اللي هو كتاب العلل، وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون رويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب، حسن صحيح غريب، فلم يعرج على تعريفه. لكن أيضا لم يصرح الترمذي بمراده ومقصوده من هذه الإطلاق، وكما قيل يا ليته قام من قبره فأخبرنا بهذا المقصود والمراد، فرحمة الله عليه. فيه من المعاصرين الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى يقول الترمذي رحمه الله أراد بقول حديث حسن صحيح كما كان الإمام مالك في الموطأ يطلق، فيروي الحديث ويقول عليه العمل عند أهل المدينة، فكأن الترمذي رحمه الله نسج على منوال الإمام مالك لما أراد بقول حديث حسن صحيح لما أطلق يريد نفس المعنى الذي أراده الإمام مالك وعليه العمل، يعني يعضد الحديث ويزيدك ثقة في صحته بقول حسن صحيح أي عليه العمل والاشتهار عند الفقهاء بالأخذ بهذا الحديث. لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. وارتضى هذا الجواب الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه الباعث الحفيظ في شرح مختصر علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتاب حسن فقط، إما لغموضه اللي هو إيه يا فريد لما قال حسن عرفه بماذا؟ قال: ما رواه مسطور لم تتحقق أهليته وليس فيه متهم بالكذب، ها، ويروى من غير وجه. قال: وإما لأنه اصطلاح جديد ولهذا ولذلك قيده بقول عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطاب. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. ولازلنا أيضا في الإشكال. فرحمة الله على الحافظ ابن حجر رحمة واسعة. يلحق بهذا البحث قولهم حديث جيد وحديث قوي، حديث ثابت، حديث صالح، حديث معروف، حديث محفوظ، وهذه الألقاب تفيد القبول، تفيد القبول، درجة بين الحسن لذاته وبين الصحيح لذاته. كذلك يلحق في هذا البحث قولهم أصح شيء في هذا الباب، أحسن شيء في هذا الباب، لا يفهم منه أصحية مطلقة. يقول الترمذي رحمه الله أحيانا: أصح شيء في هذا الباب حديث كذا وحديث كذا، لا يفهم من هذا الأصحية المطلقة. ربما يعني أصح شيء في هذا الباب أخفها ضعفا، يعني هناك مجموعة من الأحاديث ضعيفة وفيها ما هو واهي وموضوع وتالف، وأحسنها هذا الحديث الذي أشار إليه. يقول: أصح شيء في هذا الباب مثلا حديث أبي هريرة، يقول هذا أحيانا معنا يا إخوان. فلا يفهم منها لما يقول أصح شيء في هذا الباب كذا الأصحية المطلقة، أو يقول أحسن شيء في هذا الباب كذا الأصحية الأحسنية المطلقة. بعد هذا هناك فصل في حكم زيادة الثقة، نؤخره إن شاء الله لدرس الغد لأهمية هذا الفصل وصعوبته أحيانا عند بعض الطلاب والباحثين، وهو إن شاء الله مبحث سهل ومبسط وميسر بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ذاك الحين. وأريد أن أقول نحن في شهر رمضان يا إخوة فقدنا أحد إخواننا الشيخ إبراهيم بلح رحمة الله عليه رحمة واسعة، وكان من خطباء أنصار السنة ومن الإخوة الفضلاء رحمة الله عليه. مات إثر مرض ألم به بعد عودته من العمرة، وما علمنا عنه إلا خيرا في أخلاقه وسلوكه وعبادته وإصلاحه وسيره وسعيه في الخير بين المسلمين. كان زمنا يعيش هنا في دمياط الجديدة وانتقل إلى قريته. والجمعة الماضية فقدنا الشيخ سعيد النجير خطيب وإمام مسجد الرحمة، وما علمنا عنه إلا خيرا منذ عرفنا وعاشرناه كثيرا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في هذا اليوم فقدنا شيخا من إخواننا الشيخ رضا أبو حشيش، وكان إماما لمسجد التوحيد التابع لجمعية دعوة الحق في شط الملح، مات رحمة الله عليه بالبارحة، وربما يدفن اليوم أو غدا بمكة. وكان هذا طلب، طالما كان يدعو الله أن يموت بمكة. وهذا الرجل أعرفه منذ ثلث قرن على السنة وعلى الخير، كان معنا في العمرة، هو كان مريضا بمرض الفيروس، أصيب بنزيف على المخ، جلط مفاجئ، أسعف إلى مستشفى النور بمكة ومات بالأمس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. فلنكثر الدعاء له، فتعلمون فضل من مات بمكة. وهذا كنا نقول ربما لو أسعف إلى مصر كان أحسن ونحوه، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت هذا الرجل بمكة، وهذا من فضل الله عليه ومن علامات حسن الخاتمة وطيب العاقبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يحسن ختامنا وإياكم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الطريف يا إخوة أن الشيخ رضا قبل أن يموت أوصى بمكتبته لمسجد التوحيد ان شاء الله.